لما كان نوع منقطع، لما كان هذا النوع من مباحث علوم الحديث نوعا مهما، وكما قلت منه الظاهر ومنه ماذا؟ الخفي، وجب حينئذ والحالة هذه أن تتعرف على الطرائق التي يمكن إعمالها في الحكم على إسناد حديث بأنه منقطع. ولا أعني في هذه أو في هذا الوجه أن أذكر كل الطرائق، إنما أذكر جملة منها. وهذه الطرائق التي سأذكرها وتركت سواها ليست مجموعة في مؤلف، ليست مجموعة في مؤلف، وإن كنت حاولت وقد كتبت في الانقطاع في الحديث بحثا في هذا ورسالة، نعم يعني علمية في هذا، وعنونت لها بالمنقطع في الحديث. نعم هذا يعني حاولت أن أجمع في ذلك وفاتني، لا أقول أن الجمع هو مكتمل، لكن فاتني أيضا منها ماذا؟ شيء. وكما قلت ليست هي مجموعة في كتاب، إنما هي منثورة في كتب العلل وكتب التواريخ والتراجم وغير ذلك، لكن استطعنا أن نجمع شيئا يكون علامات يستنار بها ويستضاء بها إلى غيرها إن شاء الله. فأقول بارك الله فيكم، من طرائق معرفة الاتصال أولا التنصيص على عدم السماع، التنصيص على عدم السماع، إما أن يكون التنصيص من الراوي نفسه أو من ثقة يروي عنه أو من إمام ناقد أو أكثر، يعني نص على عدم ماذا؟ السماع. ما لم يقع بينهم اختلاف في مسألة السماع، يعني أحدهم يثبت وآخر ماذا؟ ينفي، فحينئذ يحرر المقام ويرجح بين الأقوال وفق القواعد أو قواعد الترجيح المعتبرة عند أئمة الفن. واضح؟ وهذا مبحث لطيف، هذا مبحث لطيف، قد جمعت فيه كما من الرواة الذين اختلف فيهم الأئمة في إثبات السماع من عدمه، مما مر معي جملة في ذلك. فبعضهم يثبت البخاري السماع ينفيه عنه أبو زرعة، يثبته يحيى ينفيه عنه أحمد، في جملة لا بأس بها من الرواة الذين حصل بينهم ماذا؟ اختلاف في إثبات السماع من ماذا؟ من عدمه. ولهذا قلت لك ها هنا ما لم يقع بينهم ماذا؟ اختلاف، حينئذ يحرر هذا المقام وفق قواعد أئمة الفن. واضح؟ نعم. وهذه الطريقة، طريقة ماذا؟ التنصيص على عدم السماع، هي مادة كتب المراسيل، هي مادة كتب إيش؟ المراسيل، مضمون كتب ماذا؟ المراسيل، وأيضا كتب العلل. من الأمثلة في هذا المقام ما جاء في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، قال الإمام أبو حاتم: الزهري لم يسمع من أبان ابن عثمان شيئا، لا أنه لم يدركه، قد أدركه، وأدرك من هو أكبر منه. شوف انتبه معي بارك الله فيك، قال الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، هل لأنه كان صغيرا؟ لا، لا أنه لم يدركه، أدرك، قال قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه يعني من أبان، ولكنه لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب ابن أبي ثابت لا يثبت له السماع أو لا يثبت له السماع من عروة ابن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه أي من عروة، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك. قلت لك ما لم يقع بينهم إيش؟ اختلاف. قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، واضح؟ ثانيا من الأمثلة قول الإمام ابن أبي حاتم في المراسيل: أنبأنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل فيما كتب به إلي، قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن خالد عن مخرمة بن بكير قال، يعني مخرمة: لم أسمع من أبي شيئا. قلنا التنصيص إما من الراوي نفسه أو من ثقة عنه أو من إمام ناقد أو أكثر. لم أسمع من أبي إيش؟ شيئا. وأسند أيضا إلى موسى بن سلمة أنه قال: أتيت مخرمة فقلت له: حدثك أبوك؟ قال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه، يعني أروي عن أبي إيش؟ كتبا. ففي الأولى قال لم أسمع، يحتمل أنه لم يسمع لكنه أدرك، لكن هنا في الثانية فيها بيان سبب عدم السماع وهو عدم الإدراك، وأن ما يرويه عن أبيه يروي كتبا، فهمت؟ ثالثا من قول الثقة عنه، قلنا تنصيص الراوي أو ثقة عنه، قول عبد الملك بن ميسر الثقة الضحاك: لم يسمع من ابن عباس، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم في المراسيل بسند صحيح. وكقول الإمام علي بن المديني فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند، قال لم يسمع، علي بن المديني قال: لم يسمع أبو قلابة من هشام بن عامر وروى عنه، ولم يسمع من سمرة ابن جندب. الثانية من الطرائق معرفة التأريخ، والمراد معرفة التأريخ بين وفاة الشيخ ومولد تلميذه، بين وفاة الشيخ ومولد من؟ التلميذ. فإذا ما علم التاريخ ظهر لك ماذا؟ من ذلك تحقيق الانقطاع من عدمه، أليس كذلك؟ والتحقق من التاريخ، يعني معرفة التاريخ، التحقق من ذلك قد يكون صريحا، قد يكون إيش؟ صريحا، وقد لا يكون كذلك. ما في ماذا؟ ما في أمر صريح يدل على أن هذا التاريخ بينهما إيش؟ بين الشيخ والتلميذ انقطاع، ما في. قلنا قد يكون صريحا، هذا ظاهر، قد لا يكون. إذن لابد أن إيش؟ ماذا تفعل؟ تبحث، تفتش، قرائن تحتف بهذه الرواية، قرائن لها حظ من النظر تدل على ماذا؟ على أن ثمة انقطاع بين الشيء بين الراوي ومن يروي عنه، واضح؟ قال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ يعني فيما يرويه لكم، حاسبوه بالسنين. هكذا ضبطها السخاوي في فتح المغيث. قال الخطيب في الكفاية عقبه يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه وسن من كتب عنه. فمثال ما هو صريح كما قلنا أنه قد يكون التحقق من ذلك صريحا ما قاله الإمام أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق مرسل، يعني رواية ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن الصديق ماذا؟ مرسل. السبب في عدها من المراسيل أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى نفسه يقول ولدت لست بقين من خلافة عمر، هو قال أنا ولدت لست بقين من خلافة عمر، يعني قطعا لم يعيش ما عايشه ولا أدركه ولا رآه ولا سمع منه، هو يقول عن نفسه. هذه الرواية عنه أخرجها ابن أبي حاتم في المراسيل بسند صحيح عنه، بسند صحيح عنه. إذن هذا النص ظاهر واضح. مثال ما ليس بصريح لكن تحتف به ماذا؟ قرائن. ما أسنده ابن أبي حاتم في المراسيل إلى أبي طالب أحمد بن حميد قال سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن علي، هذا الراوي سمع من أم سلمة شيئا، هو يروي عن أم سلمة سمع. قال الإمام أحمد لا يصح أنه سمع. قلت فسمع من عائشة؟ قال لا، ماتت عائشة قبل أم سلمة، فإذا لم يصح سماعه من أم سلمة فعائشة من باب أولى. وضح. وأيضا قول الإمام أبي حاتم الرازي لما سأله ابنه عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وسماع محمد من أبيه، يعني هل يصح؟ قال أبو حاتم محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من أبيه، مات أبوه وهو طفل، وهو إيش؟ هو أدركه، لكن إدراك من لا يعي، طفل. واضح. الثالثة ورود صيغة في الرواية تدل على أنه لم يسمع من الشيخ أو لم يسمع من الشيخ وإنما أخذ بواسطة، يعني تأتي الرواية ويأتي الإسناد فيه صيغة تدل على عدم السماع وإنما روى عن شيخه بماذا أو عن الراوي بواسطة، مثل أن يقول الراوي حدثت عن فلان، بلغني عن فلان ونحو هذه العبارات. فهذه الصيغ حدثت بلغني كتب إلي ونحو هذا، هذه صيغ مبنية لماذا؟ للمجهول، لا تأخذ حكم الاتصال، لا تأخذ ماذا؟ حكم الاتصال. هل لهذا أمثلة؟ نعم هناك أمثلة. مثاله ما جاء في العلل لعبد الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله، قال الإمام عبد الله بن أحمد قال أبي ابن جريج يرويه، حديث حمنة، سأل عبد الله أباه عن هذا الحديث، قال الإمام أحمد ابن جريج يرويه، يروي هذا الحديث، يقول يعني ابن جريج في هذا الحديث حدثت عن ابن عقيل، حدثت عن إيش؟ عن ابن عقيل. ماذا قال أحمد؟ لم يسمعه. فاستدل بهذه الصيغة على أنه إيش؟ لم يسمع من ابن عقيل. ويقول عن محمد بن عبد الله بن عقيل ها قال بسمه، حتى لما يروي في هذا الحديث قلب الاسم كمان ما يضبط، لم يضبط. مثال آخر ما جاء في العلل للإمام الدارقطني، وقد سئل عن حديث عبد الرحمن عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، قال: وكرهت ما كره ابن أم عبد، أي لها. قال الإمام الدارقطني: يرويه منصور بن المعتمر عن القاسم بن عبد الرحمن واختلف عنه، فرواه عمرو ابن أبي قيس عن منصور عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود. قال ذلك ابن حميد الرازي عن هارون بن المغيرة عن عمرو، وخالفه زائدة فرواه عن منصور عن القاسم قال: حدثت عن ابن مسعود. هناك منصور عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود، وهنا منصور عن القاسم قال: حدثت عن ابن مسعود مرسلا. قال الإمام ابن الدارقطني: والمرسل هو أثبت. هو ماذا؟ أثبت. مثال آخر في المراسيل لابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: قال أبي: لم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا أن الزهري لم يسمع من أبان ابن عثمان شيئا الذي مضى، وكيف يسمع من أبان ويقول بلغني عن أبان، ويقول إيش؟ بلغني عن أبان، فاستنبط من ذلك على أنه إيش؟ لم يسمع أيضا منه. أيضا مثال أخير لهذا المسلك ما جاء في ترجمة الإمام الأوزاعي من السير، قال فيه محمد بن الصباح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: كتب إلي قتادة من البصرة: إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة، وإن تباعدنا في الأوطان لكن القلوب متقاربة بألفة الإسلام. قال الحافظ الذهبي معلقا: قوله كتب إلي، وفي بعض حديثه يقول كتب إلي قتادة، هو على المجاز، فإن قتادة ولد أكمه. ولد إيش؟ أكمه. وإنما أمر من يكتب إلى الأوزاعي، قال: ويتفرع على هذا أن رواية ذلك الأعمى، رواية ذلك عن الأعمى إنما وقعت بواسطة، أن رواية ذلك عن الأعمى إنما وقعت بواسطة من كتب، ولم يسمى في ذلك في الحديث، ففي ذلك انقطاع بين. رأيت كيف حكم عليها بأنها ماذا؟ منقطعة، وهذا استنباط دقيق. رابع الوسائل قيام دليل على أن الرواية بينهما وقعت بواسطة، من ذلك ألا يذكر فيما يرويه عنه ما يدل على ثبوت سماعه منه، لا يذكر فيما يرويه عنه، يعني فيما يروي هو عن ذلك الراوي ما يدل على ماذا؟ على سماعي، لا يقول أخبرنا ولا حدثنا ولا سمعت ولا غير ذلك، بل ثبت عنه أنه يروي عنه بواسطة في بعض الأحاديث. فعندما يثبت أنه روى عنه بواسطة وفي مواطن يروي عنه من غير واسطة ولا يذكر في شيء من ذلك ماذا ما يدل على سماعه، هذا قيام دليل على أن الرواية بينهما فيها إيش؟ واسطة. مثاله عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال الإمام بن معين في تاريخ الدوري ثبت، هذا عبد الجبار ثبت لم يسمع من أبيه شيئا، وإنما كان يحدث عن أهل بيته عن أبيه، عن أبيه. وأيضا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، جاء في المراسيل لابن أبي حاتم قول أبي حاتم أبو قلابة لم يسمع من أبي زيد عمرو ابن أخطب، يعني لم يسمع منه شيئا، بينهما عمرو ابن بجدان، ابن بجدان. فورود الواسطة في بعض الطرق دليل على ماذا؟ على أنه الرواية بينهما منقطعة، ولم يأتي عنه أنه يثبت السماع منه. أيضا عبد الله ابن نجي يروي عن علي بن أبي طالب، قال الإمام بن معين لما سئل عنه قال عبد الله ابن نجي سمع، لما سئل سمع من علي قال لا، بينه وبين علي أبوه في واسطة. الطريقة الخامسة ولعلها الأخيرة افتراق بلد الراويين، بحيث يستبعد اللقاء بينهما، لا يعرف أن هذا ورد على هذا أو هذا خرج من بلده، ولا هذا ورد على ذاك أو خرج من بلده، ما يعرف لا خروج ولا التقاء، ولا هذا ورد على هذا، ولا يحفظ أنهما التقيا لا في حج ولا في عمرة. واضح؟ هذا يتصور كما قلت فيما ذكرته لكم، لا يعرف أن هذا ارتحل فخرج، ولا هذا دخل هذا البلد، ولا هذا غادر إلى ذلك البلد، ولا حج ولا عمرة أيضا. مثاله سئل الإمام أحمد عن زرارة ابن أبي أوفى لقي تميما، قال ما أحسبه لقي تميما، تميم كان بالشام وزرارة بصري كان قاضيها، لا يعرف أن هذا خرج إلى هذا ولا هذا ذهب إلى ذاك. فتباعد الشقة بين الاثنين دليل على عدم ماذا؟ السماع. أيضا ما قاله أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء، قال أبو حاتم لقد أدركه عصره ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة، وهذا إيش؟ بالبصرة.